والكل من ذين له تجلى. ترك القسم الثالث من المنطوق وهو ما يسمى بالمجمل، وسيأتي الحديث عنه في مسائل خاصة، لكن ذكر هنا في هذا الشطر أن لفظ النص يطلق على كل من المعنيين السابقين، فيطلق النص بمعنى اللفظ الذي لا يحتمل غيره، وأحيانا يطلق النص على الظاهر. فبعض العلماء خاصة عند الظاهرية يستعملون النص ويريدون الظاهر بسبب أن كل منهما دليل، يعني الظاهر يصح الاستدلال به والصريح والنص يصح الاستدلال به، فلما اشتركا في صحة الاستدلال عبروا عنهما بلفظ واحد. فابن حزم لا يفرق بين ما يسمى بالظاهر وبين النص، كل ما يدل على المعنى ولو دلالة راجحة يسميه نصا، والمشكلة أنه يعامله معاملة الصريح، وهذا سبب شدته على المخالفين، أنه حتى المسائل المحتملة في دلالاتها مدام أنها من قبيل الظاهر يعاملها معاملة النص الصريح فيغلظ على المخالفين. لكن جمهور العلماء يفرقون بينهما، فالدليل إذا كان صريحا ليس مثل الدليل غير الصريح، ولهذا يفتحون باب العذر للمخالف عند مخالفة الظواهر، ولكن لا ينظرون إليه عند مخالفة النص الصريح. فبعض العلماء قد يعبر بالنص عن الظاهر، ولهذا قال والكل من ذين، يعني من الصريح وغير الصريح له تجلى، يعني ظهر إطلاق لفظ النص عليهما معا. لكن المصطلح المشهور عند جمهور العلماء التفريق بين النص والظاهر، فالنص هو الصريح والظاهر هو الدال على المعنى دلالة راجحة مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا. ثم قال ويطلق النص على ما دل، هذا من باب الاستطراد سبب المناسبة، يعني لما تكلم عن النص ناسب أن يذكر معاني النص عند العلماء، فذكر أن النص عند أهل العلم قد يطلق ويعبر به عن الدليل، ويطلق النص على ما دل، يعني يطلق النص عندهم أحيانا على كل دليل، على كل دليل سواء كان نصا من القرآن والسنة أم كان إجماعا أم قياسا أم نحو ذلك، فيعبرون بالنص بهذا المعنى العام كأنه ينص على الحكم بغض النظر عن طريقه. ثم قال وفي كلام الوحي كذلك يطلق النص ويراد به الوحي، وهذا من أشهر الإطلاقات، ولهذا يقول العلماء مثلا الدليل في هذه المسألة النص والإجماع، فإذا قابلوا النص بالأدلة الأخرى كالإجماع والقياس فمرادهم بالنص هنا النص من الوحي سواء كان قرآنا أم سنة. والفرق بين الأول وهذا أن الأول يستخدم في باب الدلالات، يعني إذا استخدم في باب الدلالات ومباحث الألفاظ فالنص هو الدليل الصريح، ولكن إذا استخدم في باب الأدلة فمرادهم بالنص هو كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة. فهذه مصطلحات يستخدمها العلماء، يجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بينها حتى يفهم كلام العلماء وينزل كلامهم على المعاني التي أرادوها.